هل كان هذا موقف انا راضي عن ان انا بلدش يد كما يقال ان اشرف المؤشر في الشغليات اذا كان اذا كنت بريء من هذه الناحيه المحيله ومحيله تظن انت اخي ابو مالك اللي بعرفه سلام علينا لا والله سلام تمام سلام ابو مالك اللي بعرفه الشيخ عبد الجليل اما اذا كان غير ذلك الله اللي بيعلمه الشيخ عبد الجليل ولله هو اللي بتقول الشيخ عبد الجليل عيب عيب اني انا اقول لك لا يعني اقول لك هذا ما حصل ليش لانه هذا انا ارضى بنفسي مثل هذا وانا اكرم وانبل من اني اجي اتصرف مع اخ مثل قيل له انا استقبلت كم مره استقبلتك لما جيت وسلمت عليك واهلا وسهلا ورحبت بك لا لا لا بس بدي اسالك انت بتقول لي انه لا يقال بشيء كيف بصير لا يا شيخ يا شباب هذا الذي يريد ان يصله عبد علي الفقير هذا الذي يصير اصل اشر اليه طيب الله يبارك فيك بس بدي اقول لك بقدر بكل لحظه بكون خلص من هذا الرقم ايوه السلام عليكم احسن طارق مش اللي بيجي الاسلوب هذا اخوي انا يصير انا لست طب هو احنا لما بدا بدمعت انا وياك طب ليش نضلوا هو اللي واقف يعني ما في يعني طيب يعني يا جماعه اخواني انا يعني لما المسجد يجي يمتلئ انا والله العظيم ما اعلم احد ممن بعرف اني انا هون باجي بصدري احسنت والا لو جبنا كان انا بدي اياها وعزه الله من هذا الساعه 11 بعد المسجد يكون مليان طيب ما دخلني ولا واحد ولا واحد في مثل التطاول الاستراتيجي يا اخوي الله يرضى عليك طيب انا بقول لك انا جيت ضعيف لوحدي وكذا سلمت وهناك طيب بدي اسالك سؤال بدي اسالك سؤال هل ممكن اشتر عليه اقعد اذكر اشاره اجي علي بدي امسك المدرسه بدي بدي الصف بعد بعيد على واحد بده يضربه بالمسجد لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب انا اللي بدي اقول بس بدي اقول لك اللي ارجوه الله يبارك فيك يا شباب الجليل ارجوه وهذا طلب مني رجاء انك انت يعني والله تيجي برفعك على راسك لكن اللي ارجوه انك انت لا تستمر في هذا الامر اللي بده يرجع انا لو جيت طلب لي مني هيك بقول لك امرك وحاضر طيب بس بهالاسلوب والله ما بقبل طيب من يمين الصبح بحكي طيب خلص انا اما بهالاسلوب هذا لا طيب انه يهجج يعني بهالاسلوب ما ممكن طيب انا الان والله العظيم بملي المسجد من الساعه 10 طيب من اول ولاخر وما بخلي ولا واحد يضبط فيه طيب اسمع بس ابو عدنان خلينا نتكلم الله يرضى عليك انت اخي وحبيبي وبعز علي جاري لك حق علي طيب وترجو وتطلب مني شيء بقول لك على عيني وراسي طيب خلص بدك ايش بقول لك السلام عليكم ها كرامه ومحبه لانه جايين بالمحبه جزاك الله خير وللحق ولسبيل الله الله يبارك اما الغير هيك هذا هذا بدنا نصلي بدنا هذا اللغه مش لغه هذا الذي نعرفه من الشيخ لغه احباب يعني ولا هذا اللي بنعرفه من الشيخ عبد الجليل ها وهذه بوسه لحيه ها ما الطريقه ما تنفعش هذه وبوسه ثانيه تنفعش يا ابو مالك ابو مالك بعد دول عفوا عفوا ولا يا عم مسامحينك وخلاص زيت بالحدث كمان العظيم ويا كفرت من جماعه العظيم احنا مش بيننا بس اللحية وغيرها حصل عليا لا بس الطريقة بنت هذيك المرة اعتبرها مني وشفت هذيك المرة اعتبرها مني انا اعفو عني بارك الله فيك وبس الله يبارك فيك زي ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.